أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. بعد ما كنا تكلمنا على درس الإعراض كآفة من الآفات اللي ممكن تصيب الإنسان الملتزم أثناء الطريق، إن هو بعد ما عرف الطريق إلى الله يعرض عنه، أو إن ربنا يديله نعمة وهو يعرض عن شكرها، أو أنه يفتح له باب من أبواب الخير وهو يعرض عن هذا الباب، أو أنه يقع في مشكلة من المشكلات فيلجأ إلى الله، وبعد أن ترفع المشكلة نلاقيه بيعرض عن ربنا سبحانه وتعالى. تكلمنا عن أفة الإعراض وصور الإعراض وإزاي ننجو من هذا المرض وهذا الداء العضال. بعد كده تكلمنا قلنا أن هذا الإنسان إذا أصيب بهذا المرض فما ينفعش أبدا أنه يترك نفسه للمرض. وكان الدرس اللي بعده كان اسمه من يوقف النزيف، وقلت لكم ان اعراضنا هو عبارة عن خنجر انا بطعن بيه جوه القلب، والقلب عمال ينزف من الايمان اللي موجود بداخله بسبب التقصير في الطاعة او البعد التقصير في الطاعة او الوقوع في المعصية. وقلت لكم ان كل ذنب احنا بنعمله هو عبارة عن خنجر، هو كمان عمال يضرب في القلب. فانا النهاردة لما اطلق نظر ده خنجر، اطلق الكلام ده خنجر، علاقات محرمة خنجر، مال حرام خنجر، خدت بالك؟ الى غير ذلك، كل دي خناجر عمالة تضرب في القلب، كل دي اسلحة عمالة تضرب في القلب، فبالتالي القلب بينزف. كنت عملت معاكم درس قبل الماضي اسمه من يوقف النزيف، هو مين اللي هيوقف لنا نزيف قلوبنا؟ النزيف الدائم المستمر من الايمان اللي عمال يخرج من القلب بهذه الصورة بسبب الاعراض. وبعد كده قلنا ان احنا مش هنستطيع ابدا نوقف النزيف الا اذا استطعنا بالفعل ان احنا نجعل هذا القلب قلب موصول بالله. والاسبوع اللي فات كان ده اخر درس اتكلمنا يعني ايه قلب موصول بالله، يعني ايه قلب امام اي مشكلة بتقابله اول حاجة بيلجأ اليها هو ربه تبارك وتعالى، يعني ايه انسان ان هو في كل وقت من اوقات حياته هو قلبه موصول بالله سبحانه وتعالى، هو وقع في مشكلة او ما وقعش في مشكلة هو قلبه موصول بالله سبحانه وتعالى. وقلنا فوائد القلب الموصول بالله، فاكرين ذكرنا حوالي 10-15 فايدة من الفوائد المتعلقة بالقلب الموصول بالله سبحانه وتعالى. وكان في اخر الدرس هو ازاي انا اجعل قلبي قلب موصول بالله سبحانه وتعالى. انا فعلا خلاص يعني بعد ما عرفت فائدة القلب اللي موصول بالله سبحانه وتعالى، محتاج دلوقتي تقول لي انا ازاي اوصل الى الله، ايه اصل الاصول اللي انا من خلاله اوصل لربنا سبحانه وتعالى. بصوا يا جماعة، الاجابة على هذا السؤال الناس سلك فيها مسالك كثيرة جدا. فبعض الناس ظن ان الوصول الى الله وان سلم الوصول او اصل الوصول الى الله يكون في جمع المال، وهو بيظن ان لو ربنا سبحانه وتعالى اتاه مال كثير هو كده خلاص وصل الى الله. لا، غلط، ده كلام باطل، ده كلام غير صحيح تماما. لان لو كان اصل الوصول اللي بيوصل الى الله هو المال الكثير كان قارون من اقرب الناس منزلة الى الله سبحانه وتعالى. المسألة مش بالمال، وسبحان الله احنا وجدنا الانبياء والمرسلين كانوا من اكثر الناس فقرا. النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة كان يمر عليه الهلال تلو الهلال تلو الهلال ولا يوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نار. فلو كان اصل الوصول وسلم الوصول الى الله هو وجود المال، لا، لان بعض الناس بتظن ان المال هو الاساس، مش الاساس ابدا، بل ممكن ربنا يحرم العبد من المال علشان يوصله اليه. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا من اشد الناس فقرا ومع ذلك وصلوا الى الله، ودي مش قاعدة مضطردة ان كل فقير يصل الى الله وكل غني محروم، لا ابدا. سيدنا سليمان كان ملك من الملوك من اعظم ملوك الارض ووصل الى الله. ذو القرنين ملك من اعظم ملوك الارض ووصل الى الله ومكن الله له في الارض. فالمسألة مش مسألة قاعدة مضطردة، لا، مش المال اساسا هو الاساس اللي هيوصلني الى الله سبحانه وتعالى. بعض الناس بيظن ان الاصل اللي هيوصلني الى الله اللي هو اصل الوصول ان انا ابقى قوي كده ومفتول العضلات، لا، مش هو ده اصل الاصول ولا ده سلم الوصول الى الله سبحانه وتعالى. لو كانت المسألة زي كده كان قوم عاد تبوأوا ذروة مقام الصديقية عند الله سبحانه وتعالى، دول الناس اللي ربنا اتاهم قوة وقدرة واجساد طول بعرض لدرجة انهم قالوا من اشد منا قوة؟ ابدا ابدا. وسبحان الله، يعني لو كانت المسألة كده، طب احنا عندنا ابن مسعود كان قصير نحيف ضعيف جدا، ومع ذلك سبحان الله سبحان الله النبي قال ان قدمه في الميزان يوم القيامة اثقل من جبل احد. لا، اعجب من كده الصديق. انا كنت زمان لما بسمع ابو بكر الصديق كنت اظن ان ده بقى واحد ايه بقى، طول بعرض بارتفاع كده، عريض المنكبين بقى وعضلات كده. لا، مش كده خالص. ده الصديق رضي الله عنه ما كانش له وزن، لدرجة ان هو كان بيجي النبي يقول يا رسول الله والله اني لأتعهد ثوبي فيسقط مني. انا كل شوية اقفل البنطلون فيسقط مني السروال او البنطلون، الهدوم بتاعتي بتقع. ليه؟ نظرا لنحافات الرجل، كان نحيف جدا ضعيف جدا. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند ابي داود واحمد: رأيت الموازين قد وضعت فوضعت في كفة، وابي بكر في كفة، فوضعت في كفة والأمة في كفة، فرجحت بهم، ثم جيء بأبي بكر فوضع في كفة ووضعت الأمة في كفة، فرجح أبو بكر بأمتي رغم أنه كان نحيف ضعيف. خدت بالك؟ فالمسألة برضو عندي مش مسألة القوة ولا العضلات ولا كام ولا حتى الجمال، ولا حتى الجمال. مش الولد اللي بيضان أبو عنين زرق أبو شعر أصفر هو ده اللي عند ربنا يعني حاجة عالية؟ أبدا أبدا ابدا. والله سبحان الله اغلب من يوصف بهذه الصفات الان من اهل الارض على الكفر، اغلب اصحاب الجمال الان على الارض هم كفر والعياذ بالله، وهم من ابعد الناس عن الله سبحانه وتعالى. فمش الجمال هو المقياس. احنا كان عندنا جليبيب وزاهر اللي كان من البادية، ده كان انسان دميم الخلقة، ومع ذلك النبي قال له انك عند الله غالي، انك عند الله غالي، انك عند الله لست بكاسد. لما النبي احتضنه كده، ولما النبي صلى الله عليه وسلم احتضنه وقال من يشتري العبد، قال يا رسول الله اذا تجدني كاسدا، لانه هو دميم الخلقه، وشه مش كويس مش جميل. فسبحان الله، ومع ذلك زاهر ده النبي يقول له ولكنك عند الله لست بكاسد. اذا كنت كاسد بين الناس عشان انت شكلك مش حلو، ولكنك عند الله لست بكاسد. وجليبيب برضو اللي كان لا يتقدم الى براء الا ويرد بسبب دمامة وجهه. ولما يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث في مسلم، يخرج جليبيب ويقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم، يجد جليبيب ميت، النبي يقول هل تفقدون من احد بعد الغزوة؟ قالوا لا يا رسول الله ما نفتقد احدا. قال ولكني افتقد. وبعد شوية هل تفتقدون من احد؟ قالوا لا يا رسول الله لكني افتقد. تفتقد مين يا رسول الله؟ قال افتقد جليبيب، ابحثوا عنه. فوجدوه رضي الله عنه قد وقع قتيلا بين تسعة، فذهب النبي اليه وبكى وقال قتلهم وقتلوه، قتل لوحده تسعة في المعركة وبعد ذلك قتلوه. ثم بعد ذلك يحفر النبي قبره بيده، وينزله النبي صلى الله عليه وسلم بيده، ويقول جليبيب مني وانا منه، جليبيب مني وانا منه. يبقى اذا المقام عندي اساس الوصول الى الله ملهوش تعلق بالحاجات دي كلها. وبعض الناس بيظن ان اساس الوصول الى الله النسب، ان هو لو من عيلة كبيرة او الكلام ده، مش هو ده الاساس ابدا، مش هو ده الاساس. سبحان الله، في النبي صلى الله عليه وسلم يذكر النبي وقف قعد قدامه اتنين، فواحد منه بيقول له انا فلان ابن فلان، انا عيلتي الفلانية، من انت؟ لا ام لك، تمين بقى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيعلم: انتسب رجلان من بني اسرائيل امام موسى عليه الصلاة والسلام، فقال احدهم انا فلان ابن فلان ابن فلان، حد عدى تسعة، والتاني قال اما انا فانا فلان ابن فلان ابن الاسلام. يعني ما يعرفش حاجة من نسبه اصلا، ما يعرفش الا ابوه. فأوحى الله إلى موسى: يا موسى كل هذا الذي انتسب إلى تسعة أنهم في النار وهو عاشرهم، وأن الذي انتسب إلى أبيه ثم إلى الإسلام فإن أباه في الجنة وهو معه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بآبائها. الناس رجلان: مؤمن تقي وفاجر شقي، الناس لآدم وآدم من تراب. يبقى مش هي دي المقامات اللي ممكن توصل إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن المقام الحقيقي اللي بيوصل الى الله وهو ده بالفعل اصل الاصول هو عملك. انت عملك ايه؟ انت بقالك كم سنة ملتزم؟ قربت من ربنا ولا لا؟ وصلت الى هذه المرتبة ولا لا؟ انت بقالك كم فترة بتحضر دروس؟ كم من القرآن حفظت؟ كم من الاحاديث حفظت؟ كم من الدروس قلت كده قمت وقلت وكلمت الناس امتى؟ هو ده الاصل المهم اللي لازم علينا يعني نقف امامه. انت كم سنة ملتزم؟ وكم يوم من السنين دي كلها صليت قيام ليل؟ كم سنة ملتزم؟ وكم من الاوقات في هذه السنوات انت قربت من ربنا سبحانه وتعالى؟ وهل يا ترى السنوات الطويلة دي انت قربت اكتر ولا بعدت اكتر؟ يا ترى خطواتك ايه اللي اكتر؟ خطواتك في طريقك الى الله ولا خطواتك في البعد الى الله؟ نتخيل الان ان في واحد هيمر ثلاث مراحل. المرحلة الاولى هي مرحلة العدم والفناء، والمرحلة الثانية هي مرحلة الحياة، والمرحلة الثالثة هي مرحلة الموت. انت الان في النص بين المرحلتين، انت الان في النص بين المرحلتين. يا ترى انت طالع لقدام بتقطع اكتر الى الله سبحانه وتعالى ولا انت عمال ترجع لورا؟ اسأل نفسك، انا قربت ولا لا؟ اسأل نفسك، هو ربنا الان راضي عني ولا لا؟ هذا السؤال اللي ينبغي ان انا كل يوم اطرحه على نفسي. هو ده الاصل المهم جدا اللي لازم تعرفه، ان اللي بيحركك هو عملك، اللي بيرفع من قدرك او بيحط من قدرك هو عملك، هو ده مقدارك وهي دي قيمتك عند ربنا سبحانه وتعالى. مقدارك وقيمتك فيما تحسن من عمل. تعالوا كده واحنا متجردين لله مخلصين نحط ميزان العمل الان. حط حسناتك في كفة وحط سيئاتك في كفة علشان تعرف انت اخبارك ايه، انت اخبارك ايه. هو ربنا قال لنا كده، الميزان الحقيقي للوصول اليه هو عملك. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، مش فينبئهم بما جمعوا من اموال او فينبئهم بانسابهم وعائلاتهم، لا، فينبئهم بما عملوا، احصاه الله ونسوه. هو ده الميزان، هو ده قيمتي وقدري عند الله سبحانه وتعالى. عملي انا، عملي انا. سلم الوصول هو العمل. هسألك سؤال، هل وجدت ربنا سبحانه وتعالى في آية او في حديث يقول كل واحد جمع 100 جنيه يطلع درجة في الجنة؟ ما وجدناهاش ابدا. كل واحد ترقى مرتبة من مراتب الدنيا، كانت درجة رابعة بقى ثالثة او ثانية او كده، يطلع درجة في الدنيا؟ ما وجدناهاش. وانما وجدنا الصعود في درجات الجنة هو متوقف على العمل. اقرأ ورتل واصعد كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية كنت تردد. ربنا قال لنا أصل الأصول إنك ترجع لي بعمل، إنك تقرب مني باللي أنا أمرتك به. قال الله ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. ده الإنسان العاقل، والمآب هنا هو العمل الذي يقبل به على ربه تبارك وتعالى. وربنا سبحانه وتعالى يعني بيقول لنا والذين آمنوا وعملوا الصالحات فلأنفسهم يمهدون. بيمهدوا الطريق الصحيح لأنفسهم، بيمهدوا الأنفسهم الحياة الطيبة في الدنيا، بيمهدوا الأنفسهم الحياة الطيبة في الآخرة. علشان كده ربنا بيقول الندم الحقيقي هيكون يوم القيامة لما كل انسان مننا يشوف قدر قيمة العمل وبعد كده ييأس ويندم ويقول يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني قدمت لحياتي. لان هو في هذه اللحظة رأى نداءات، نداء من الله سبحانه وتعالى لأهل الجنة، أنتلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. فالوصول للجنة وميراث للجنة ده لأهل الله، لأهل العمل. أنتلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. إن احنا لن نتبوأ أبدا غرف الجنة إلا بالعمل. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفة. فسبحان الله، فعلق الله سبحانه وتعالى الجنة على العمل، التمتع بالجنة على العمل سبحان الله. بل اسمع بقى، هو ده المعنى اللي انا من خلاله اشرح ايات النهاردة، انك تعرف ان اصل الوصول الى الله بعملك. قال الله سبحانه وتعالى في شأن سحرة فرعون، واحنا كنا بنتكلم ان دول من الناس اصحاب القلوب الموصولة بالله، قالوا كلمة هي دي الاساس وفيها الدليل على ان اصل الاصول وسلم الوصول الى الله هو وجود العمل. حبيبي قال الله في شأنهم انه من يأتي ربه مؤمنا ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. انتوا عارفين ان اعلى درجة في الجنة سقفها عرش الرحمن، فلن يصل عبد ابدا الى هذه المكانة، لن يصل الى هذه المرحلة من القرب من الله سبحانه وتعالى الا باول الآية، ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات. يبقى اذا لو فهمت الآية دي كل حاجة في حياتك تتغير، بس تفهمها صح. سحر الآن في موقف لا يحسد عليه، بين دنيا كانوا يطلبونها ويبحثون عنها، دنيا أئن لنا لأجرا، أيوة لكم طبعا ولكم الجاه والسلطان، وبين لو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف، بين أن يختار ربنا وبين أن يختار الدنيا، بين أن يختار الدنيا وبين أن يختار الآخرة، هو في موقف لا يحسد عليه، ومع ذلك هو قدر يوصل بالآية دي، قدر يوصل بالمعنى ده. المعنى ده ان انا لن اصل ابدا الى ربي الا بعملي، الا باللي انا بعمله عشان ربنا سبحانه وتعالى. قدرك وقيمتك ومكانتك عند ربنا في عملك. علشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا في الحديث الحسن، من احب ان يعلم ما له عند الله فليعلم ما لله عنده. ربنا عندك ايه؟ ربنا في حياتك ايه؟ طاعة ربنا في حياتك بتاخد قد ايه؟ ها عايز تعرف قيمتك ومقدارك، النبي قال لك بص للعمل. يبقى اذا سحرة فرعون الان امام الموقف الخطير ده اعلنوها صراحة ان احنا لن نختار الا الله، بس مش هنختار الا ربنا سبحانه وتعالى. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، عمرنا ابدا ما نختارك على ربنا سبحانه وتعالى. وفارق كبير جدا احبابي، فارق كبير جدا جدا جدا بين هذا الايثار اللي ربنا ذكره في شأن سحرة فرعون وبين الايثار الذي يطلبه بعضنا بقول الله تبارك وتعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا. ما هو ده ايثار وده ايثار، ده ايثار وده ايثار، والايثار هو التفضيل. سحرة فرعون الان فضلوا الله تبارك وتعالى على اي شيء اخر، قالوا لن نؤثرك، ده شأن اهل الايمان. علشان كده كانت النتيجة ان عباس رضي الله عنهما يقول جاءوا في اول النهار سحرة فجرة وانقلبوا في اخر النهار شهداء بررة. انما في ناس عندها تفضيل اخر، بل تؤثرون الحياة الدنيا فاما من طغى واثر الحياة الدنيا، ما هو ده اثار من نوع اخر. فكل انسان يؤثر رضا الله اثره الله، ما تنساهاش، كل انسان يؤثر رضا الله شهوة تمكنت من قلبه النهاردة هيرميها ورا ظهره ويقول انا لله بس، يؤثره الله. ومن اثره الله تبارك وتعالى يعني جعل له الحياة الطيبة في الدنيا والاخرة. من اجل ذلك لما اثر يوسف ربه على كل شيء اثره الله، من اجل ذلك لما دخل عليه اخوته قالوا له تالله لقد آثرك الله علينا، تالله لقد آثرك الله علينا. واللي عايز يعرف معنى وقيمة ان هو يؤثر رضا الله على شهوته وكيف ان الله يؤثره على كل شيء ينظر لقصة يوسف عليه الصلاة والسلام. نرجع لموضوعنا الثاني سريعا، اذا السحرة الان وضحوا لنا سلم الوصول، اصل الاصول عملك، ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، هو ده الأصل. هو ده الاصل المهم اللي لازم تعرفه، ان الاصل لا تقبل به على ربك هو عملك، هو عملك. من اجل ذلك قال لنا نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي اللي هو في صحيح مسلم من حديث ابي ذر ان الله سبحانه وتعالى يقول سبحانه وتعالى يا عبادي انما هي اعمالكم احصيها عليكم، يعني كل نظرة ربنا احصاها كتبها، كل كلمة ربنا احصاها وكتبها، كل معصية ربنا احصاها وكتبها، انما هي اعمالكم احصيها عليكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه. ما تلومش الا نفسك، كل مرة اثرت فيها هواك على ربك فلا تلومن الا نفسك، كل ليلة ضيعت فيها قيام فلا تلومن الا نفسك، كل ليلة ضيعت فيها قرآن فلا تلومن الا نفسك، كل ليلة ضاعت منك وانت بتنسى القرآن فلا تلومن الا نفسك، كل عمل صالح ربنا بيفتحه لك وانت ضيعته فلا تلومن الا نفسك. فاصل الاصول هو عملي، المحرك والدافع الاساسي لي الى الله هو عملي. ما هو الناس من يوم ان خلقوا الى ان يلقوا الله في رحلة، قوة الدفع لهذه الرحلة عملك، اللي بيسرعك انك توصل الى الله اسرع او بيبطئك هو عملك. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. احفظ الحديث ده، ومن بطأ به عمله فلا يسرع به نفسه، لا فلا يسرع به نسبه. عملك هيبطئك مهما كان معك من فلوس، مهما كان معك من جاه، مهما كان معك من نسب، مهما كان معك من الدنيا، لن تقبل ابدا على الله سبحانه وتعالى، لان الاصل في السرعة وعدمها هو عملك. خد بالك من العلاقة دي وبين العلاقة اللي النبي يذكرها لنا في طريق اخر، كما في صحيح مسلم من حديث حذيفة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم يضرب الصراط على ظهراني جهنم. ما خد بالك انت تقبل على الله في مرحلتين، مرحلة في الدنيا ومرحلة في الاخرة. مرحلة الدنيا هي مرحلة الوصول الى رضاه سبحانه وتعالى، بيجري بيجري، ودي ربنا امرك فيها انك تجري بكل ما اتاك الله من قوة، وسارعوا سابقوا. وسيدنا موسى عليه الصلاة والسلام قال وعجلت اليك رب لترضى. انا مش عندي ابدا حرج ان سيدنا موسى، او عندي يعني مشكلة ان سيدنا موسى يجري يعني يتسابق الى رضا الله، ولكن ان ربنا يقول له وما اعجلك، مين اللي خلاك تقبل علينا بهذه السرعة يا موسى؟ هو ده هي دي الوقفة، خدت بالك؟ فربنا سبحانه وتعالى وضح لنا ان الدنيا مرحلة انت واجب عليك انك تجري فيها، تسابق الزمن بعملك الصالح، وساعتها هتلاقي والله العظيم اللي هيجري بعمل صالح بس خطوة الى الله هتلاقي ابواب الخير كلها بتتفتح امامه. احنا مشكلتنا بس الخطوة الاولى، لو خدناها صح هتلاقي عملك هو بعد كده اللي بيجري بيك، هو عملك بعد كده اللي بيجري بيك. شوف النهاردة انت جيت صليت المغرب، عرفت ان في درس، قعدت بعد الدرس ايمانك علا، سمعت كام ليل، رحت صليت كام ليل، انت خدت الخطوة الاولى بس جيت الدرس، كل حاجة عندك بعد كده خلاص انت بدأت تجري، بس مش انت، ده عملك اللي بيجريك. سمعت كلمة في الدرس اثرت فيك، طلعت وقلتها لواحد، عملك اللي بيجري بيك. وهكذا يكون برضو الامر في الاخرة. ثم يضرب الصراط على ظهراني جهنم، قال النبي صلى الله عليه وسلم فمنهم من يمر عليه كالبرق. قال حذيفة يا رسول الله كالبرق؟ قال يا حذيفة ارأيت او نظرت الى البرق كيف يذهب ويجيء في طرفة عين؟ فوالذي بعثني بالحق ان احدهم لا يمر كالبرق، ومنهم من يمر كاجاوين الخيل، ومنهم من يمر كريح المرسله، ومنهم من يمر مسرعا، ومنهم من يمر ماشيا، الى اخر الحديث. الشاهد من الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا تجري بهم اعمالهم، اللي بيجريهم على الصراط مش عمله، مش قوته ولا فلوسه ولا جاهه، لا ده اللي بيجريه على العمل، اللي بيجريه على الصراط هو العمل، اللي بيجريه على الصراط هو العمل. من اجل ذلك في رواية يعني فعلا ترج قلب اي انسان مننا، ترج قلب اي انسان منا. النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه حتى تعجز اعمال العباد، خلاص هو ما عندوش عمل، فبقى عامل زي العربيه اللي موتورها مكحكح كده، تطلع انت عارف ايه، ترجه كده يعني، تطلع حته وتقف، تطلع حته وتقف كده، واخد بالك؟ فالنبي يقول حتى تعجز اعمال العباد، خلاص هو ما عندوش حاجه تجابيه على الصراط. النتيجه تكون قال حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير الا زاحفا، مش عارف يمشي. انت متخيل يرفع بس رجل كده هو مش عارف اصلا ليه، مفيش عمل، مفيش عمل. فاصل الوصول اللي هيوصلنا الى الله سبحانه وتعالى هو اعمالنا، قيمتنا ومقدارنا وحالنا عند الله متوقف على نظر الله لعملك، متوقف على نظر الله لعملك. انسان الان ماشي في طريق عينه يمين وعينه شمال وهنا وهنا وهنا، بالله عليك يعني انت مش عارف ان ربنا مطلع الان على عملك ازاي؟ ازاي؟ ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم، قاعد بالليل قدام شاشة الكمبيوتر قدام عينيك في معصية، انت مش عارف ان ربنا مطلع عليك؟ يعني انت مش عارف ان ربنا مطلع عليك؟ ايه الكلام ده؟ او اتصال تليفوني من بنت معينة، يا بنتي ده ربنا مطلع عليك، ربنا شايفك ويرى هذا العمل، خدي بالك انتبهي، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أبدانكم. شو ده المقياس عند الله؟ ولكن الأصل الحقيقي اللي بيوصل إلى الله، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، هي دي النماذج اللي بتوصل إلى الله سبحانه وتعالى، هي دي النماذج اللي أنت مش بقولك لما تشوفها تفرح، لا ده أنت تتمنى لقائها. يعني أنا كنت في الفيوم من قيمة أسبوعين ثلاثة كده، وهم بيكلموني في القرية اللي أنا كنت فيها على واحد اسمه الشيخ أحمد 35 سنة، يعني تقريبا في أعمار معظمنا أو أزيد من 5-6-7 سنين، 35 سنة يعني أنا مش متذكر الرقم، يعني نزلت مثلا أهل البلد 30,000 نسمة، هو محفظ منهم مثلا الختمين على أيديه كم ألف، وباقي القرية كلها ما شاء الله كلهم بيحفظوا عنده. قلت هما بيقولوا لي مفيش بيت من اهل البلد الا وللشيخ احمد ده فضل فيه، مفيش بيت عندنا الا وفي واحد خاتم للقران، واحد حافظ له 20 جزء ولا 15 جزء، كل ده يا سلام، ده والله العظيم اقسم بالله. قلت لهم انا عايز اشوف اقعد معاه، انا مش طبيعي بعد الدرس ان انا افضل قاعد، لا انا بخلص الدرس وامشي. انا المره دي صممت ان انا لازم اقعد، لازم اشوف الراجل ده، اقسم بالله اول ما دخل بس علينا الاوضه كده انا حسيت بالفعل ان في نور داخل علينا. ده اول ما بصيت بس في وشه قعدت معاه، والله العظيم انت ترتاح، انك ترتاح ان في نماذج كده، هي دي النماذج ان شاء الله، انا احسبه كذلك ولا ازكي على الله احد، هي دي النماذج اللي بتكون قريبه جدا من الله سبحانه وتعالى، هي دي النماذج. النموذج اللي بتتعرض عليه المعصيه هو يقول لا مش انا اللي اعمل كده، مش انا ابدا اللي اعمل كده، مش انا ابدا اللي اوثر المعصيه على الله، لا ده انا قولا واحدا بقولها لا. اقسم من قيمه كام يوم وانا في كليه الزراعه بعتت لي رساله، يعني ربنا يا رب يثبتها ويرفع من قدرها، يعني بتقول ان هي كان في علاقه بتكلم ولد في التليفون والكلام ده، والولد التزم، فهي في يوم اتصلت عليه وبتكلمه فما ردش عليها، وبعت لها رساله وقال الكلام معاك حرام ما ينفعش، هذا لا يرضي الله. هي دي النماذج اللي احنا عايزينها، هي دي النماذج اللي بتوصل لربنا سبحانه وتعالى، اللي كل حاجه من المعاصي بتيسر لها هو بيقول لها لا مش انا اللي اعمل كده، مش انا اللي اغضب ربنا علشانك ابدا. هي دي النماذج اللي دايما بتوصل لربنا سبحانه وتعالى، النماذج اللي بقول لك كل الطرق للمعصيه مذلله لها، وبعد كده هي اللي بتقول من جواها لا لله بس، دي النماذج اللي بتوصل، هو ده اصل الاصول، انك تقول للمعصيه لا، انك تقول زي ما قال يوسف معاذ الله، معاذ الله انه ربي احسن مثواي، ان هي دي النماذج دايما اللي بتوصل الى الله سبحانه وتعالى، هي دي النماذج اللي بتوصل لربنا سبحانه وتعالى. النموذج ان كل اللي حواليه كل البيئة اللي حواليه بترجعه ورا. هو يقول لا انا هطلع قدام، انا لازم اوصل لربنا سبحانه وتعالى. هي دي نماذج اللي بتجتهد جدا في العمل الصالح اللي ربنا سبحانه وتعالى بيوصلها له. حبايبي بصوا، احنا في ثلاث مراحل، مرحلة الدنيا ومرحلة القبر وبعد كده المرحلة اللي بنقابل فيها ربنا سبحانه وتعالى. الثلاث مراحل اساس السعادة فيها عملك، اساس القبول فيها عملك، اساس القرب فيها عملك. فلازم تفكر يا حبايبي، انا كل شوية بيجي لي واحد منكم وهو شغال في وظيفة ما ويقول انا بتدخر قرش للزمن. طب ومين فينا دلوقتي اللي بيقول هو انا هتدخر عمل ليه لما قابل ربنا سبحانه وتعالى؟ شاب يجي يقول انا والله بجد وبجتهد وشغال 24 ساعة في 24 ساعة ليه؟ اوفر حاجة لقدام. طيب ومقابلتك لربنا ادخرت ايه؟ هو قابلتك لربنا ادخرت ايه؟ يعني سبحان الله، يعني في صحيح مسلم من حديث ابي بكر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وانكم ستلقون ربكم فيسألكم عن اعمالكم. لما يسألنا عن عملي هقول له ايه؟ صدقني اصل الاصول انك ترجع بعمل، زي ما قال لك دلوقتي ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا. ارجع له بعمل. انت وانت واقف بين ايديه لا تسأل عن عن عن عن الدنيا، ولكن تسأل عملك ايه؟ اين ما قدمت لنفسك؟ فين زادك؟ فين عملك اللي انت هتقابل بيه ربنا؟ فين عملك اللي انت اعديته لهذا الوقت؟ ومن اخطر الاشياء، من اخطر الاشياء ان انا اعمالي كلها تبقى قدامي، كل اعمالي تبقى قدامي، كل معصية انا شايفها قدامي، شريط حياة ماشي قدامي، شايف معصيتك قدامك. قال الله ووجدوا ما عملوا حاضرة. يعني كل مكالمة تليفون قدامي، كل معصية قدامي، كل مال حرام داخل جيبي قدامي، كل نظرة حرام قدامي، كل مكالمة على النت في الشات قدامي، كل حاجة قدامي، كل موقع قدامي. ووجدوا ما عملوا حاضرة، كل حاجة اصبحت قدامي. ولك ان تتخيل بقى ان في واحد بيقابل ربنا وجاي معاه واحد حسن الوجه حسن الثياب يقول له انت مين؟ يقول انا صاحبك القرآن. وبين واحد يخرج من القيامة ويقرب جدا جدا جدا من الله، انت قربت ليه؟ عملي. واحد طالع ثياب نور ووجه من نور على منابر نور، من دول؟ ده عمله من ذكره لربه تبارك وتعالى. وواحد يطلع من قبره يطلع جري هو عارف هو رايح فين، الدنيا كلها في الشمس وهو بعيد وظل عرش الرحمن، ليه؟ عملي، عملي. كل الناس خارجة من القبور في قمة الرعب، وده لا خوف عليهم ولا يحزنون، ولا هم يحزنون، ليه؟ عملي. هي دي الناس اللي بتفكر صح، هي دي الناس اللي بتوصل الى الله صح. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل، فليعمل. اول كلمة ربنا قالها لك، اللي عايز بالفعل يرجو لقاء طيبا مع الله يوم القيامة فليعمل بالامر كده، اعمل، اجتهد. زي ما قلت لك حال الناس يطلعوا من القبر الى الله، الناس احوالهم بتختلف، ليه؟ على قدر العمل. منهم اللي طالع خايف مرعوب مش قادر، ليه؟ اصل ضيع يا رب قيام ليله. واحد طالع امن مطمئن، ليه؟ اتعرض عليه الحرام وقال لا. قال الله والذي نفس، قال الله وعزتي وجلالي لا اجمع على عبدي خوفين ولا امنين ابدا. فمن خافاني في الدنيا؟ حط تحت خافاني في الدنيا دي واحد بالليل افتكر لقاء الله ام صلى، خاف لقاء الله ام اعد ركعتين. واحد اتعرض عليه الف حرام واتنين حلال قال الحلال انا هاخد الحلال، ساب الحرام لانه خايف من ربنا سبحانه وتعالى. فده يوم القيامة، فمن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة. فده طالع من قبره آمن مطمئن خالص. واحد والعياذ بالله طالع من قبره يعني كأنما أغطيت وجوهه قطع من الليل مظلمة، طالع من قبره وشه أسود في أسود. قال الله ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، عارف يعني ايه زرقا؟ وش أزرق، وشه أزرق، ازرق من الخوف. خدت بالك؟ ده طالع من قبره كده والتاني طالع من قبره ما شاء الله على وجهه نور. إنني لا أعلم أقواما يأتون يوم القيامة وجوههم من نور، ثيابهم من نور، على منابر من نور. مين دول؟ الناس اللي كانت بتتجمع في ذكر الله وهم من قبائل شتى، ده من الكفر، ده من الترعة، ده مش عارف منين، ده منين، اتجمعنا كلنا على ذكر الله سبحانه وتعالى. نور ده طالع من قبره على في قلب الشمس. يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث عند مسلم من حديث المقداد رضي الله عنه، قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: وتدنو الشمس من الرؤوس فتكون فيغرق الناس في عرقهم، فيكون الناس في عرقهم على قدر عملهم، يكون في العرق على قدر العمل. وفي واحد اصلا ما بيعرقش، لان في واحد اصلا مش حاسس بحراره الشمس، في واحد مش شايف الشمس اصلا، لانه طلع من القبر طلع على ظل عرش الرحمن بسرعه. واحد كان حافظ القران، حافظ البقره وآل عمران، خلاص من قرأ البقرة وآل عمران جاءت يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف تظلان صاحبهما يوم القيامة. شاب ما شاء الله كل يوم يخش المسجد يحط صدقة، كما قال صلى الله عليه وسلم: كل امرئ في ظل صدقته. رجل دعته امرأة ذات مال ومنصب وجمال، قال إني أخاف الله. رجل بالليل قام كده ذكر ربنا ففاضت عيناه، ذكر الله قليلا ففاضت عيناه. رجل عادل، كل دول ما بيشوفوش حر الشمس اصلا في القيامة، كل دول بيطعموا قبورهم على ظل عرش الرحمن بسرعة، مش خايف من حاجة ابدا ابدا والله. ليه؟ هو ليه وصل لهذه المكانة؟ يعني في الحديث اللي ذكرته لكم الان: ليسوا بانبياء ولا شهداء يغبطهم الانبياء على قربهم من ربهم. هو ليه وصل لهذه المكانة؟ وده في ظل عرش الرحمن، يوم لا ظل إلا ظله. وفي رواية: اليوم أظله في ظلي، مش في ظل العرش، اليوم أظله في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. ليه وصل للمكانة دي؟ يا جماعة عمله، تمسك بأصل الأصول، رجع تاني زي أول سنة في التزامه، رجع تاني للقرآن، رجع تاني للدروس، رجع تاني للقيام، رجع تاني انه يكون انسان محترم مع الله سبحانه وتعالى. هو ده اللي بيوصل، هو ده اللي بيوصل الى الله سبحانه وتعالى. علشان كده كرامات ربنا ليهم في القيامة لا حصر لها، وما اكثر من يصل الى هذه المرحلة من الناس بفضل الله عز وجل. احسبكم من هؤلاء، يضرب الصراط على ظهرانيه جهنم والناس كلها بتجري، الصراط عليه ظلام دامس، يحتاج لنور. نورك هو عملك، كما عند الطبراني والحاكم وابن أبي الدنيا من حديث المسعود: ثم يعطي الله الناس نورهم كل على قدر عمله. وكأن العملة النادرة الآن في القيامة في أرض المحشر، من أول أرض المحشر لحد دخول الجنة، هو عملك، هو عملك. وده أصل الأصول اللي توصل بين ربنا سبحانه وتعالى. علشان كده تجد ربنا سبحانه وتعالى يقول: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم. المخبت ده صاحب القلب القريب جدا الى الله، اللي قلبه دايما بيعتصر ألما سواء في الطاعة او في المعصية، قلبه دايما بيعتصر ألما في الطاعة، ان انا مقصر اوي في الطاعة، انا عايز اعلو اكتر من كده، ومقصر في المعصية، انا ازاي اقع فيها ويندم عليها. ده صاحب القلب المخبت، صاحب القلب المنيب. واخبتوا الى ربهم اولئك اصحاب الجنة هم فيها خالدون. قال الله ان وخد بالك من الايات والقواسم المشتركه بين الايات، قال الله: ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واقبتوا الى ربهم اولئك اصحاب الجنه. قال الله: ان الذين امنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. حسن مآب اي حسن مرجع، افضل مرجع يرجع به الى الله سبحانه وتعالى كرامه الله لهم في الاخره بسبب اللي عملوه، امنوا وعملوا الصالحات. قال الله: ان الذين امنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا. قال الله: ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. قال الله سبحانه وتعالى: والذين امنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم. قال الله سبحانه وتعالى: والذين امنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا. قال الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. كنت بعمل بحث بسيط كده على عامل الصالحات في القرآن، عشرات المرات. الله لا يذكر الإيمان إلا ويقرن معه العمل في كل هذه المواطن. آمنوا وعملوا الصالحات، آمن وعمل صالحا، إلى آخر هذه الآيات. إذن حبيبي ربنا بيوضح لنا هنا رسالة مهمة جدا، هذه رسالة متلخصة إن أصل الأصول وسلم الوصول إليه هو العمل، هو العمل، بل دخول الجنة متوقف عليه، دخول الجنة متوقف عليه، بل الله سبحانه وتعالى جعل للجنة أبوابا بأسماء الأعمال. الجنة مش فيها، مش ده باب المليارديرات، ولا ده باب المليونيرات، ولا ده باب المديرين، وده باب الوزراء، وده باب الرؤساء والملوك، لا أبدا أبدا، بل جعل الله أبواب الجنة بأسماء الأعمال، بأسماء الأعمال. ده باب الصلاة وده باب الصيام، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: ما من عبد ينفق زوجين في سبيل الله إلا وينادى عليه: أي عبد الله هذا خير لك، فإن كان من أهل الصلاة نودي عليه باب الصلاة، وإذا كان من أهل باب الصيام نودي عليه باب الصيام، وباب الصدقة، وباب الريان، وباب الجهاد، إلى آخره. ده كله ليه؟ ربنا بيقول لك خد بالك إن أصل الأصول العمل، أصل الأصول العمل. أنا في حياتي لن أنتفع بأي شيء إلا بعملي، وأنا أقصد الحياة الحقيقية، حياة القيامة، حياة القيامة هو العمل، هو العمل. عملك ايه؟ وهل عملك ده ممكن يوصلك لهذه المرتبة؟ لنبوئنه من الجنة غرفة فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. انت زكيت نفسك بعملك ولا لا؟ هو ده الأصل الحقيقي اللي لازم نرجع له كلنا، وكل واحد كده يفوق لنفسه ويرجع ويقول: هل أنا فعلا من دول ولا لا؟ ولو منهم، أنا لا أقف عند حد معين، أنا كل يوم برتقي، كل يوم بطلع. أحبابي ده بقولك العمل هو العملة النادرة في القيامة، العملة النادرة في القيامة عملي، ومش في مش في القيامة وبس، وفي الدنيا برضو، وفي الدنيا برضو. بس أنا عايز قبل ما أسيب القيامة وأرجع للدنيا، لأن ده الأصل، ده الأصل اللي أنا هرجع له. القيامة كل مراحل القيامة فيها عمل، يعني مراحل القيامة النجاة من كل مراحل القيامة متوقف على العمل. انت وانت على الميزان ايه اللي بيتوزن؟ مش عملك، مش عملك، عملك اللي بيتوزن. عندي سؤال: عملك في الحشر، عملك على الصراط، عملك القنطرة، عملك دخول الجنة او النار، عملك برضو. بل وما تحسر اهل النار على شيء كتحسرهم على عمل. اهل النار ما يتحسرون على شيء الا كتحسرهم على عمل، بل واهل الجنه الحمد لله، بل واهل الجنه ايضا، اهل الجنه ما يتحسروا على شيء كتحسرهم على ساعه مرت عليهم قصروا فيها العمل، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما تحسر اهل الجنه على شيء كتحسرهم على ساعه مرت عليهم لم يذكروا فيها الله. هذه الازمه، هذه الازمه. اسلم يدك، جزاك الله خير. خدت بالك؟ عشان كده دايما كده: يا ليتنا نرد ولا نكذب بايات ربنا، هل ينظرون الا تاويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. ربنا قال قد خسروا أنفسهم، خسروا أنفسهم لما ضيعوا العمل وضل عنهم ما كانوا يفترون. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون. عمرنا ابدا ما نرجع للعمل الباطل اللي كان موجود زمان، لا. اذا احبابي العمله اللي انا هقابل بها ربنا سبحانه وتعالى هي عملي، وفي الدنيا، في الدنيا كم رايت اقوام تحسروا على دنياهم بسبب تقصيرهم في العمل. الله ممكن يكون ملياردير، ممكن يكون عنده شركات وهيصة، ومع ذلك ولا يجد أبدا راحة البال ولا طمأنينة القلب ولا سلامة الصدر. ليه؟ أسب الحياة الطيبة والسعادة في الدنيا قائمة على عمل، قائمة على عملك، وبدون هذه القيمة، قيمة العمل، الإنسان لا يسعد أبدا ولا يشعر أصلا بالحياة الطيبة. قال الله: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فعلق الحياة الطيبة في الدنيا على وجود عملك. وخد بالك، عايز تبقى سعيد أكثر، اعمل أكثر، اجتهد أكثر، اشتغل أكثر. خدت بالك؟ يعني أهم من ذلك إن بيجي على العبد مراحل بينسى فيها إن العملة الرابحة في المرحلة دي هي العمل. يعني في الآخرة العملة الرابحة العمل. فقيامك لليل دي حاجة عالية قوي، قراءتك للقرآن وحفظك حاجة عالية قوي وعملة نادرة، مراعاتك لله وخوفك من الله عملة نادرة. اللي بيقبل بالعملة النادرة دي على ربنا في القيامة له مقام، ده إنسان له مقام. كل إنسان مننا بيعدي على مراحل كده سريعة ولا ينتفع فيها إلا بالعمل. يعني إخواني، مما لا شك فيه احنا كلنا هنموت، كلنا هنسيب الحياة، ولو كان حد دام لدام أباؤنا وأجدادنا مثل اللي كانوا قبلنا، ولكن هذه سنة الحياة لا يبقى فيها أحد، بل كل إنسان خط خطوة على هذه الأرض حتما لابد يتركها ويتحط في قبره لوحده، وفي قبره برضو العملة النادرة، العملة الأساسية داخل القبر هي العمل. وسبحان الله، ممكن عمل يسير جدا جدا الإنسان شايفه بسيط، ولكن تكون هي العملة الناجحة الرابحة داخل القبر. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم مر على قبر فنظر إليه ودمعت عيناه وقال: والله ركعتين مما تحقرون، ركعتين إن تحقرتهم خير لصاحب هذا القبر من الدنيا وما فيها. يعني كم مرة نفسك كده من جواك، نفسك من جواك قالت لك بتقوم صلي ركعتين يا أخي بالليل بالليل وانت كسلت، مش مشكلة بكرة إن شاء الله. شايف ركعتين دول، الركعتين دول في القبر ترحمتهم. النبي قال: ركعتان مما تحقرون خير لصاحب هذا القبر من الدنيا وما فيها. يعني لو أن الله أذن لصاحب هذا القبر أن يحييه الله وتعرض عليك الدنيا بما فيها من أموال وجاه وثروات وكنوز وذهب وفضة ونساء وأولاد وعقارات وأراضي، كل ده قدامه، قدامه ركعتين، أول حاجة يقولها لا، الركعتين، الركعتين أنت شوفهم يعني حقيرتين جدا، حاسس انهم قليلين جدا. ركعتان مما تحقرون خير لصاحب هذا القبر من الدنيا وما فيها. ان شاء الله نقبل بعد الاذان، صلى الله عليه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. اذا الانسان مننا لازم يدور على العملة الناجحة، العملة الرابحة في الموقف اللي انا اقبل به على الله سبحانه وتعالى، سواء في الدنيا في القبر يوم القيامة. وده التفكير الصحيح، يعني هو ده التفكير الصحيح. تخيلوا الان الصومال الان فيها مجاعة، ايه الشيء اللي المفترض ان انا اوديه للصومال؟ اكل شرب حفرهم ابار، يعني ادوية. تخيلوا واحد جمع مليارات وراح الصومال وبقى لهم بصوا بقى كل واحد من الصومال انا هشتري له 200 متر من الصحراء يبقى ملكه. مش هي دي العمله الرابحه دلوقتي؟ لا هو مش عايز ارض. ان واحد يقوم جايب اصول عربيات ونزل بيها على اهل الصومال ويوزع على كل اسره عربيه، مش هي دي العمله الربح؟ رغم ان هي حاجات كويسه، ولكن مش هي دي العمله الربح؟ زي بالظبط واحد الان عمل حادثه وبينزف، المكان الصحيح اللي المفروض انا اوديه فيه اوديه مستشفى، انا خدت وديته ملجا ايتام. ملجا ايتام ايه؟ احنا مشكلتنا كده، مشكلتنا كده، مشكلتي ان انا هقابل ربنا. هتقابل ربنا بايه؟ عملك بس. فلو اشتريت حته ارض 200,000 فدان مش هروح لربنا بيها، انا هسيبها في الدنيا. فالعمل الربح الان داخل القبور العمل. شفنا صور على النت لواحد مكيف القبر بتاعه، مش هي دي العمله الربح؟ ما بتفرقش معاك بعد موتك في تكييف ولا فيش في تكييف. ان حاطط لنفسه سرير علشان تتحط الجثه على السرير ما تحطش على الارض، مش هي دي العمله الرابحه؟ ابدا داخل القبر. ولكن العمله الرابحه انك تعمل، انك تقدم من دلوقتي عمل تقابل بيه ربنا سبحانه وتعالى. علشان كده النبي قال لنا ان زي ما قلت لكم الان الصومال بتمر بمشكله مجاعه، اللي يحلها الاكل والشرب والدواء. ما ينفعش اودي لهم عربيات دلوقتي. كويس بس ما ينفعش، مش وقته. فنفس الكلام انا جوه القبر همر بازمات، وازمات كتير جدا. انا اولادي مهما كانوا بيحبوني عند باب القبر هيقفوا، محدش هيخش معايا، ولا زوجتي تخش معايا، ولا والدي ولا والدتي. ولكن اللي هيخش معايا عملي. وانا جوه بمر بمراحل وبازمات، انا جوه في قبري بتسال عن عملي. فينفعش تقول لما الملاكين يقولوا لك وما عملك وما عملك، تقول انا اشتريت ارض 200 فدان وسبتها لعيالي. مش هي دي العمله او التجاره الرابحه؟ مش واحد بيسالك اخبارك ايه، تقول له الكومودينو في اوضه النوم. ايه علاقه الكومودينو في اوضه النوم وانا بقول لك ايه عملك؟ ما تقوليش اشتريت اوضه نوم ب 20,000 جنيه ولا ب 30,000 جنيه ولا ب 100,000 جنيه. مش هي دي العمله الرابحه؟ مش هي دي العمله الرابحه؟ ولكن العمله الرابحه جوه عملك. عشان كده كان النبي يقول الاخلاء ثلاثه، فواحد منهم يقول ما من عبد مسلم الا وله ثلاثه اخلاء، فاما الاول فيقول له انا معك، فاذا اتيت باب الملك تركتك. دول اهلك، اول ما تيجي عند باب القبر الكل يسيبك، الكل يسيبك. يعني كان في واحد من السلف بيقولوا له انت ليه دايما بتحب جدا ان يكون لك اخوان واحباب، ناس يقربوا منك جدا بتحبهم وبيحبوك. قال ان مع اول ليله ليا في القبر اهلي واولادي كل دلوقتي بيتشاكل على توزيع الميراث، انا اللي هاخد الارض، لا انا اللي هاخد الشقه، لا انا اللي هاخد مش عارف ايه، واما اخواني فيدعون لي في جوف الليل. فاذا اتيت باب الملك تركتك. دول اهلك، اصحابك، الناس اللي كانوا شغالين معاك عند باب القبر، كل بيسيبك ويمشي. بل والله ممكن ما يتحملش يقف ساعه، بل بعضهم يوصل بس انه والله العظيم هو مش راين علشان يدعي لك، ده هو رايح اثبات للواجب، رايح يسلم على ناس انا جيت اهو، جيت اهو، ويسلم ويمشي. اذا العمله دي مش ناجحه جوه القبر. ومنهم من يقول له انا معك، ده الصاحب الثاني، خذ مني ما شئت ودع ما شئت، وده مالي. صحيح جمع زي ما انت عايز، بس جوه القبر خلاص انت سبت كل حاجه. واما الخليل الثالث فهو ده الوفي بقى، هي دي العمله النادره، دي العمله الحقيقيه اللي تنفع الانسان في الوقت ده. فعلا زي ما قلنا ان اهل الصومال محتاجين دلوقتي اكل، انا جوه القبر محتاج برضه العبث. واما الثالث فيقول له انا معك حيثما حللت حيثما ارتحلت، انا معاك مش هسيبك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا قيمه العمل جوه القبر، وان هو ده فعلا العمله الرابحه. العمله الرابحه عمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وان العبد المؤمن اذا كان في قبره كانت الصلاه عند راسه. صلاتك دي حط فيها صلاه المسجد، صلاه الجماعه، قيام الليل، صلاه الضحى، الوتر، التطوع، كانت الصلاه عند راسه. والصيام عن يمينه، حط في الصيام اثنين وخميس. 13 14 15 حط فيها رمضان 6 من شوال الى اخره. وكانت الزكاه عن يساره عن شماله، الزكاه بتاعته تيجي على الشمال، واعمال الخير من صدقه وبر وصله عند قدمه، باقي الاعمال خير بقى عند القدم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيؤتى بالعذاب من قبل راسه تكون الصلاه ما قبل مدخل. الراجل ده ما تعذبش من جهته. هل قيامك لليل هيقول الكلام ده وانت جوه القبر؟ صلاتك للضحى هتقول الكلام ده؟ صلاتك للتطوع يقول الكلام ده؟ ولا تقول يا رب لا الراجل ده اثر العذاب يجي من جهتي انا؟ والصيام والزكاه واعمال الخير نفس الكلام. فكان الحصن الحصين للعبد جوه المكان ده العمل، بل اعظم من ذلك ثم تاتي البشريات داخل القبر بهذا العمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم ياتيه رجل حسن الثياب حسن الوجه طيب الريح، فيقول له: من انت؟ فوجهك الذي لا ياتي الا بالخير. فيقول له: انا عملك الصالح، فوالله ما علمتك الا انك كنت مسارعا لطاعه الله مبتعدا عن معصيه الله. يبقى اذا كانت العمله النادره في المكان ده برضو العمل. يبقى اذا انا عايز الخص درس النهارده في كلمه واحده: قدرك ومكانتك عند ربنا على قد عملك. اصل الاصول وسلم الوصول الى الله العمل. النبي بيقول لنا: من اراد ان يعلم ما له عند الله فليعلم ما لله عنده. شوف ربنا في حياتك قد ايه. طيب جميل جدا ان احنا نبدا دلوقتي من الان ان احنا فعلا نتمسك بهذا الاصل اللي يوصلنا ربنا سبحانه وتعالى. بس انا عندي ازمه، الا وهي كيفيه التعامل مع العمل الصالح. ازاي اتعامل مع العمل الصالح؟ وايه فوائد العمل الصالح في الدنيا؟ لا، فوائده في الدنيا كتير كتير جدا. منها هدايه الله لك: ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم، ربنا يهديهم بايمانهم بعملهم الصالح. منها الاستخلاف في الارض والتمكين: وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض. حياه طيبه بالعمل الصالح. اذا انت مش هتقدر تعيش في الدنيا حياه طيبه كريمه الا بهذا العمل. مهما كانت الكروب اللي بتنزل عليك، الكرب ده مش هيترفع الا بالعمل، الا ان تدعو الله بصالح اعمالكم وثلاثه داخل الغار. اذا قيمه العمل في الدنيا كبيره جدا. ولكن انا مشكلتي مشكلتكم يعني مشكله دايما زي ما قلت لكم، احنا ما بنعرفش نتعامل مع الله فبالتالي بنغلط. اختم بالنموذج ده ويكون هو تمهيد للدرس الجاي ان شاء الله. يوم السبت قبل اللي فات واحنا بنصلي صف كسوف لو تفتكروا، والمكنه ولعت والنار طلعت كده، وشفنا النار بعينينا، لقينا ناس اول حاجه عملتها طلعت جريت تجيب ايه؟ تجيب ميه. ضابط الدفاع المدني اللي كان معانا صرخ وقال: لا ميه ايه وبتاع ايه، ما حدش يجيب ميه. ليه؟ اصل النار دي ان هي بسبب الكهرباء ما ينفعش تطفى بالميه. لا، ده الميه تعمل ايه؟ تزود الازمه اكتر. احنا مشكلتنا دايما كده، ما عندناش الفقه في التعامل مع الله فبنقع. فعلشان كده يعني نخلي الدرس الجاي ان شاء الله ازاي انا اتعامل مع الله بصوره صحيحه في جانب العمل الصالح اللي هو اصل الاصول وسلم الوصول اليه سبحانه وتعالى. اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم من يستمعون القول فيتبعون احسنه. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.